قالت إحداهما: هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف إيه؟ يا أبت استأجر. ادتنا حكم جديد بقى. الحكم الأول: وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر، فسقى لهما. أدي ثلاثة. الرابعة إيه؟ قالت إحداهما: يا أبتي استأجر. الله، استأجر ده دليل على إنها ما عشقتش الخروج وعايزة واحد يجي أجر عشان إيه يعافيها من الحكاية دي. مش هما بقى النساء عايزين هما اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت فرصة عملت إيه؟ عايزة تنكن في البيت. قالت: يا أبت استأجره. هو طيب يا أبت استأجر، شرطه في الأجر إيه؟ شرطين: قوة على العمل وأمانة في الأداء. إن خير من استأجرت القوي الأمين. طب هي حكمت الحكم ده إزاي؟ برضو القصة بتقول إنما حكمت هذا الحكم لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس اللي بيسبيسوا وغيره، ما راحش اكترق على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم وبص كده لقى مكان طالع فيه شوية خضار كده، فبص لقاه ايه الخضار ما يطلعش اللف عند مسقط مية، الا ان البئر مردوم بحجر، فاهتدى الى ان في بئر ثاني، سبس الرعاء في حالهم وراح على البئر ويلحلح في مين؟ في الحجر. فشاله، فوجد ان الحجر اللي شاله ده ما يطيقوش كم راجل، ومع ذلك شاله، فعرفت انه ايه؟ قوي. وقال لها امشي ورايه، فعرفت انه ايه؟ انه امين. ان خير من استأجرت القوي الايه؟ القوي الامين.